طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ما دعا لله داع. طلع ركمان في المشركين، بيضه عم البيضاء. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا واشد أمام الركب، يا حديث الغيدان واشد أمام الركب، في الركب لي ريب أحد ما هم كلبي، نلي نلي نلي إذا أحد لقلبي، شكتوني في البوادي أحد مني فؤاد، شكتوني في البوادي أحد مني فؤاد، نلي نلي نلي إذا أحد لقلبي، رفقا رفقا في أحادي، رفقا رفقا بالفؤاد، رفقا رفقا في أحادي، رفقا رفقا لفؤادي، رفقا رفقا.